الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وربما أجري مزر الجاهلي مخاطب إن كان غير عاملي، كقولنا لعالمين ذي غفلتي ذكر مفتاح لباب الحرب. اختصار ذي الإخباري على المفيد خشية خليبي لا توكيدي حتم له بحسب الإنكار. قال رحمه الله: وربما أجري مزر الجاهلي. هذا الكلام متعلق بما سبق بيانه في الدرس الماضي. سبق في الدرس الماضي الكلام على أحوال الإسناد الخبري من جهة الترجمة وما ذكر من الأبيات بعده. قال رحمه الله: باب أحوال الإسناد الخبري. قلنا قوله رحمه الله أحوال دل على أن للإسناد أحوالا، وهو كذلك الإسناد له أربع أحوال. واضح؟ التوكيد وعدمه، والحقيقة العقلية، والمجاز العقلي. هذه أحوال الإسناد. هذه الأحوال الأربعة للإسناد كما تكون موجودة في الإسناد الخبري تكون كذلك في الإسناد الإنشائي. هذه الأحوال الأربعة تكون في الإسناد الخبري وتكون في الإسناد الإنشائي. وخص رحمه الله الكلام هنا على الإسناد الخبري وقدمه على الإسناد الإنشائي لأهميته كما ذكرنا، ولفائدته، ولتفرع الإنشاء عنه. الإسناد الإنشائي فرع عن الإسناد الخبري، ولذلك قدمه المؤلف رحمه الله هنا. قال: باب أحوال الإسناد الخبري. سبق فيما مضى تعريف الإسناد، وسبق كذلك تعريف الخبر. وقلنا الإسناد يعرف باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى. أما باعتبار اللفظ فقد عرفه الشارح بقوله: ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، زدنا كما زاد المحشي أو ما يجري مجراها، بحيث يفهم أن مفهوم إحداهما ثابت للأخرى أو منفي عنه. لاحظوا، قلنا يؤخذ من هذا التعريف أن إسناد أحد مفهومي الكلمة للكلمة الأخرى إثباتا أو نفيا له أربعة أحوال، لأن كل كلمة من المسند والمسند إليه إما أن تكون مفردة أو أن تكون غير مفردة، ولذلك ذكرنا لذلك أربعة أحوال: المسند والمسند إليه مفردان وجملتان، والأول مفرد الثاني جملة، والعكس. وقد سبق التمثيل لكل واحد منها. وقلنا قوله رحمه الله بحيث يفهم من مفهوم أحدهما أو يثبت مفهوم أحدهما الآخر أو ينتفي عنه، المراد بالمفهوم هنا ما يعم ما يفهم من اللفظ، ليس المراد بالمفهوم هنا المفهوم بالاصطلاح المنطقي، لا، المقصود بالمفهوم ما يفهم من اللفظ. فيدخل فيه ما يفهم من لفظ الموضوع وهو مصداقاته، ويدخل فيه ما يفهم من المحمول وهو المعنى. هذا تعريف الإسناد من جهة اللفظ. يقول رحمه الله: الإسناد الخبري. قوله الخبري نسبة إلى الخبر، والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. وقد سبق أن لهم في تعريف الصدق والكذب أربعة أقوال، اختلفوا في الصدق والكذب ما هو رحمك الله على أربعة أقوال تقدم ذكرها. أما تعريف الإسناد باعتبار المعنى فقد أشار إليه الناظم بقوله: الحكم بالسلبي أو الإيجابي إسنادهم. إذن الإسناد عند البلاغيين في الاصطلاح، الإسناد الخبري، هو الحكم بالسلب أو الإيجاب. الحكم بالسلب أي الحكم بسلب شيء عن شيء، وهي القضية السالبة، أو بالإيجاب أي بإثبات شيء لشيء، وهي القضية الموجبة. ثم قسم رحمه الله هذا الإسناد الخبري إلى قسمين. قال: وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم. قال لك الناظم إن المخبر المخاطب صاحب الخطاب الذي يخاطب غيره بالخبر إما أن يكون قاصدا إفادة الخبر أو قاصدا لازم الخبر، إما يكون قاصد إفادة الخبر أو لازم إفادة الخبر. إفادة الخبر لمن تكون؟ للجاهل للذي لا يعلم. إذا كان الجاهل لا يعلم بما تتكلم به فإن المخاطب حينئذ يقصد بكلامه إفادة الخبر، وإذا كان المخاطب عالما بما تخبره به فإن المقصود حينئذ لازم الفائدة، وهو أن تخبره أنك عالم بذلك الخبر. إفادة السامع نفس الحكم، هذا الأمر الأول، أو أن يكون المقصود بيان أن المخبر به ذا علم، فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان. وضع سي إسماعيل، مفهوم الكلام؟ المخاطب اللي كيتكلم، أنا مثلا أتكلم معك، لا تخلو أنت من حالتين، إما يكون هذا الكلام اللي غادي نلقيه لك أنت ما عارفوش أصلا جاهل به، وإما أن تكون عالما به. إلا كنت أنت ما عارفوش، شكي يكون مقصودي أنا؟ الإفادة ديالك، نفيدك بالحكم، ما كنتيش عارف الحكم فقصدت إفادة الحكم نفسه، صافي. إلا كنت أنت عالم وأنا عارفك عارف ومع ذلك أخبرك بالخبر، فإن المقصود ماشي هو الفائدة الخبر، ولكن المقصود لازمها. شنو هو اللازم ديالها؟ أن أخبرك أني عالم. أنت مثلا عارف واحد الحكم معين ولكن ما عارفنيش أنني عارف، فكنقول لك زيد عالم، أخبرك ليس لإفادة الحكم وإنما لإفادتك اللازم اللي هو أنني عالم بذلك. علاش هذا كيتسمى لازمها؟ الثاني علاش كيتسمى لازم الفائدة؟ الأول يسمى فائدة الخبر، هذا واضح لأنك أفدت المخاطب ما كانش عارف، والثاني لماذا يسمى لازما لها؟ لأنه ملازم للفائدة. فكل إفادة خبر فيها لازم الإفادة ولا عكس، يعني كلما كان الكلام مفيدا كان فيه إفادة أن المخبر عالم. أنت مثلا ما عارفش أخبرتك بواحد المعنى وقلت لك زيد عالم، ما كنتش عارف فحصل لك العلم، إذا حصل لك الفائدة ديال الخبر غادي يحصل لك أنني عالم، نعم لزوما مادام خبرتك إلا أنا عارف. ولكن لا يلزم من الثاني الأول، لأنه قد يكون عالما من غيري، كان عارف الخبر من غيري، وإنما أخبرته لأعلمه أنني عالم، هذا هو اللي كيتسمى لازمه. لذلك قال فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان، هذا سبق في الدرس الماضي. ثم قال هنا وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. كيقول لك المؤلف رحمه الله أحيانا قد يكون المخاطب مخاطب عالما بفائدة الخبر ولازمها بجوج، قد يكون المخاطب أحيانا عالما بفائدة الخبر، يرحمك الله، قد يكون المخاطب أحيانا عالما بفائدة الخبر وبلازمها ولكنه ليس عاملا بذلك، فتخبره لأنك تنزله منزلة الجاهل، من اللي ما كيعملش كأنك نزلته منزلة جاهل. مثلا مخاطب تكلمه، واحد الشخص كتكلم معه يعرف أن الصلاة واجبة، عارف أن الصلوات الخمس فرض ولا يصلي تارك للصلاة، فتقول له الصلاة واجبة، لاحظ الآن لما أخبرته هل هو جاهل؟ في الأصل عالم، عارف الصلاة واجبة، هل هو جاهل بأنني لست عالما؟ عالم أنني عالم، إذا ما قصت لا فائدة الخبر ولا لازمها. علاش؟ لأن المخاطب عالم بالخبر وبلازم الخبر، وإنما قصدت بإخباري نزلته منزلة الجاهل لأنه لما لم يعمل كان كالجاهل، لأن العالم الذي لا يعمل مثل الجاهل في المقصود، لأن شنو المقصود بالذات؟ المقصود بالذات أصالة بالعلم، العلم ما هو المقصود من العلم أصالة؟ هو العمل. فإذا لم يكن العالم عاملا كان كالجاهل، لأن الجاهل لا يعمل، لماذا لا يعمل؟ لتعذر العمل مع الجهل، كيف يعمل وهو جاهل؟ ما يمكنش، مستحيل، يتعذر. إذا العالم اللي ما كيعملش بحاله بحال الجاهل من جهة ترك العمل، من جهة أنه لا يعمل، فلذلك أنت تنزله منزلة الجاهل، فتقول له الصلاة واجبة، بمعنى أنت وخا عالم كأنك جاهل لأنك لا تعمل بالمقصود أصالة وذاتا من العلم اللي هو العمل. وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. واش مفهوم الكلام؟ إذن قد يجرى المخاطب الغير العامل العالم الذي لا يعمل، قد يجرى مجرى الجاهل إذا كان لا يعمل. وربما أجري مجرى بضم الميم من الرباع من أجرى، وربما أجري مجرى الجاهل. أش معنى الجاهل؟ أي الجاهل بفائدة الخبر ولازمها. وربما أجري مجرى الجاهل بفائدة الخبر ولازمها مخاطب عالم، مخاطب عالم بفائدة الخبر ولازمها. متى يفعل ذلك الفقيه؟ إن كان غير عامل. إذن إن كان غير عامل جواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام. إذا كان المخاطب غير عامل بعلمه فإنه يجرى مجرى الجاهل، هذا هو التقدير. إن كان غير عامل بماذا؟ بمقتضى علمه، لأن المقصود كما ذكرت بالذات من العلم العمل. فإذا لم يعمل العالم كان مشتركا مع الجاهل في ترك العمل، كان بحاله بحال الجاهل في عدم علم. واحد ما كيصليش ما عارف الصلاة واجبة، علاش ما كيصليش؟ لأنه جاهل. واحد عارف وما كيصليش، إذا مشترك مع الجاهل بحال في العمل، بحال من جهة ترك العمل. فلذلك أنت تنزله منزلة الجاهل، كتقول ليه وخا عارف أنت راك بحال ما عارفش، لأنك من اللي ما كتعملش كأنك جاهل، كأنك لست بعالم. هذا هو المقصود، لما لم تعمل فكأنك أنت والجاهل سواء، هذا هو المقصود. قال مخاطب إن كان غير عامل. مثال ذلك مثل بمثل، قال كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. مثال صوفي، مثال لأهل التصوف، لأن المؤلف رحمه الله صوفي وسيكثر من أمثلة هذا، وقد سبق بعضها مرتقيا لحضرة العرفاني، سبق الكلام على الحضرة، هي الحضرة عودة مرة. قال رحمه الله كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، كقولنا لعالم، عالم بماذا؟ بفائدة الخبر ولازمها، عالم بأن الذكر هو مفتاح الحضرة، واحد عارف، وتقول لهذا العالم ذي غفلة. إيش معنى عالم؟ أي عالم غافل عن العمل، غافل عن العمل، غافل عن أن الذكر سبب لحضرة المذكور، فتقول له الذكر مفتاح لباب الحضرة. واضح كلام؟ إذن إذا كان المخاطب عالما بفضل الذكر وعالما أن الذكر سبب لحضرة المذكور وهو الله تعالى عند المتصوفة، واحد عارف هذا المعنى هذا، فتقول له الذكر مفتاح لباب الحضرة، هل تقصد بكلامك فائدة الخبر أو لازم له؟ هو عالم بها، ولكنك نزلته منزلة الجاهل بفائدة الخبر ولازمه بحال ما عرفت حاجة، فأردت أن تخبره بذلك. علاش؟ لأنه لم يعمل، فلما لم يعمل نزل منزلة الجاهل. قال رحمه الله كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، لباب الحضرة أي أن الذكر سبب لأن يفتح الله تعالى على الذاكر باب المعرفة، لأن يفتح الله تعالى على الذاكر باب المعرفة. والمقصود بالحضرة هنا حضرة الله تعالى، الذكر مفتاح لباب الحضرة، حضرة المذكور وهو الله عز وجل. ويسمون هذه الحضرة الحضرة الإلهية، ويسمونها حضرة القدس، ويسمونها العرفان. هذه الحضرة ديالهم كيسميوها الحضرة الإلهية وحضرة القدس وحضرة العرفان، كلها أسماء. ومقصودهم بذلك كما صرح الشارح، ماشي غنتحاملوا عليه ولا نظلموه، لا، الشارح نفسه اعترف وصرح. مقصودهم بذلك أن العبد إذا ذكر الله تعالى السالك في هذا الطريق، إذا واظب على ذكر الله تعالى واستمر عليه، فإنه يصل إلى درجة الفناء. يصل إلى درجة لا يرى في الأكوان في الموجودات إلا الله، لا يرى في هذه الموجودات في الدنيا إلا الله، فلا يكون حاضرا معه ولا يكون متصلا به ولا يجد في هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى. وهذا هو قول غلاة الصوفية، الوصول إلى درجة الفناء، فحينئذ كل ما تراه في الكون هو الله، وهذا هو الذي يسمى بالحلول، أي أن الله تعالى يحل في المخلوقات، فحينئذ تصير الموجودات كلها عندك هي الله تبارك وتعالى. فإذا وصل العبد لذلك قال لك أحس بلذة الطاعة، يحس بلذة عظيمة يتلذذ بالله، لأنه ينقطع عن كل ما سوى الله، يكون العبد حينئذ منقطع عن كل الدنيا وملذاتها وشهواتها، فيتفرغ لله تعالى، فيكون منقطعا عن كل الأكوان ومتصلا بربه بخالق الأكوان سبحانه وتعالى، كذا يعتقدون، وهي اعتقادات باطلة قد تصل إلى حد الكفر. إذا اعتقد العبد أن الله تعالى يحل بالمخلوقات أو أنه والمخلوقات سواء، فإن ذلك كفر والعياذ بالله. ولذلك أهل العلم كفروا غلاة الصوفية كالحلاج وابن عربي النكرة وغيرهما من غلاة التصوف. إذن فمثل هذه الاعتقادات اعتقادات خطيرة. أما إذا قصد بالحضرة معرفة الله تعالى، الذكر يفتح باب معرفة الله عز وجل كما فسره به اليعقوبي، هذا الشارح ديالنا الدمنهوري. أما اليعقوبي رحمه الله في شرحه فقد شرحه هكذا، الذكر مفتاح لباب الحضرة أي حضرة العرفان، وقد سبق أن المراد بذلك إضافة الصفة للموصوف أي معرفة الله، أي أن الذكر سبب في معرفة الله تعالى. شو معنى معرفة الله تعالى؟ أي القربة منه، معرفة الله تعالى المراد القربة منه رحمك الله، يعني أن العبد بكثرة ذكره لله تعالى يزداد معرفة به وبالتالي يزداد تقربا منه، لأن العبد كلما ازداد معرفة ازداد قربة من الله تعالى. فإذا كان هذا هو المقصود فلا بأس به، أما أن يكون المقصود الحضرة الإلهية أو حضرة القدس التي يصل بها العبد إلى درجة الفناء، واعتقادهم أن العبد إذا ذكر حضر الله تعالى ولا يرى في الأكوان إلا الله فيفنى فيه، كل ذلك من الاعتقادات الباطلة. إذا المقصود المثل الذي مثلنا به أولا، والأمثلة في هذا الباب كثيرة، مثلنا بعض الأمثلة مثلا في هذه المسألة اللي هي المخاطب يكون غير عامل فننزله منزلة الجاهل. من أمثلة ذلك مثلا شي واحد ما كيعملش بأمر ما فتنزله منزلة الجاهل فتخبره. لا لا، مثلا من عندكم، غير من عندكم، انت كتخاطب واحد الشخص ما كيعملش بأمر ما، لمن كان عالما، أما الجاهل لا. إذا كان الشخص جاهل غيدخل معنا في إفادة الخبر، إذا كان جاهل بأنك عالم يدخل في اللازم، ولكن إذا كان عالم وما كيعملش كيقول لك أنا كنعترف، تقول له اللحية إعفاء اللحية واجب. إذا شكي تسمى هذا؟ ماذا يسمى؟ هذا من باب إجراء أش الجاهل، من باب إجراء العالم مجرى الجاهل. من أمثلته أيضا لمن كان عالما، قلنا شي حاجة اللي معروفة يعني لا يجهلها أحد، معروفة عند عامة. الصلاة في المسجد واجب، واحد عارف ولا يفعل، تقول الصلاة في المسجد ويقول لك أنا عارف، تقول لي لما لم تعمل كنت والجاهل سواء، كنت مثل الجاهل. تفضل. تقولنا لمن لحن في فاعل، الفاعل مرفوع. الفاعل أحسنت، الفاعل مرفوع، هذا مثال جيد، واحد عارف الفاعل مرفوع ونصبه، الفاعل مرفوع، ما المراد؟ أنك منزل منزلة الجاهل لما لم تعمل بما تعلم. زين، العلم مهم، العلم مهم لمن كان كذلك عالما، واضح الكلام، وغير عامل وهكذا. العلم يقتضي العمل، العلم يقتضي العمل لمن كان عالما ولا يعمل، فتقول العلم يقتضي العمل، يجب أن يكون العمل مقارنا للعلم، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وهكذا. مفهوم كلام؟ إذن هذا ما تعلق بهذه المسألة، لأن بقي عندكم السرد ديال الدرس الماضي، سردوا إن شاء الله بقي وقت مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحوال الإسناد الخبري. أقول: الإسناد ضم كلمة أحوال الإسناد. شيء قال لك الشيء أي الأمور العارضة له، وهي أربعة: التوكيد وتركه، والحقيقة العقلية، والمجاز العقلي. زين. أقول: الإسناد ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى الإسناد أخرى. الإسناد ضم كلمة أي أثر ضم كلمة أو لازم ضم كلمة. شنو هو الأثر أو اللازم؟ النسبة. النسبة. نعم. زيد. إلى أخرى. نعم. بحيث توكيد التوكيد. نعم. زيد. إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى. إلى أخرى التحقيق نزيد إلى أخرى أو ما يجري مجراها، علاش؟ لأن المسند إليه هو قد يكون ما يجري مجراها. زين. أو منفي عنها، فقولنا أو ما يجري مجراها لإدخال نحو زيد قام أبوه، وبحيث يفيد الحكم إلى آخره لإخراج الإسناد الإنشائي، والمراد بالمفهوم ما يفهم من الكلمة، فلا يرد أن المعتبر من جانب الموضوع الذات ومن جانب المحمول المفهوم. حسبك. إذا لاحظ هذا كأنه جواب عن إيراد. شوف، قال: والمراد بالمفهوم ما يفهم من الكلمة. هذا الكلام هذا جواب عن إيراد، لأنه غيقول لي قائل الموضوع راه ما عندوش المفهوم، عنده الأفراد. لا، قال لك المراد بالمفهوم ما يفهم من الكلمة. لذلك قال لك فلا يريد، يعني لا يريد علينا إيراد أن المعتبر من جانب الموضوع الذات ومن جانب المحمول المفهوم، لأن الذات أيضا مما يفهم من اللفظ. نعم. زيد. لأن الذات أيضا مما يفهم من اللفظ، وقدم بحث الخبر على بحث الإنشاء لعظم شأنه ولتفرع الإنشاء عليه، في نحو زيد في الدار وأزيد فيها وأزيد فيها وأزيد وأزيد فيها وقدم لأن لاحظ أزيد فيها هذه جملة إنشائية، وهي فرع عن الجملة الخبرية اللي هي زيد في الدار. إذا الأصل زيد في الدار بلا استفهام، زدنا عليها الاستفهام ولا جملة إنشائية. وقدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند، مع تأخير النسبة عن الطرفين، لأن البحث إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد. واضح الكلام؟ بعد تحقق الإسناد. واضح هذا؟ زين. والمتقدم على النسبة ذات الطرفين، ولا بحث لهم عنها. والمتقدم على النسبة ذات الطرفين ولا بحث لهم عنها، والخبري نسبة للخبر، وتقدم أنه ما احتمل الصدق والكذب. وفي حد الصدق والكذب أقوال أربعة. الأول، وهو أصحها، أن الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع، والكذب عدم مطابقته له، ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. الثاني، وهو للنظام، أن الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر ولو خطأ، والكذب عدم مطابقته للاعتقاد ولو صوابا، وما لا اعتقاد معه على هذا القول داخل في الكذب لا واسطة. الثالث، وهو للجاحظ، أن الصدق المطابقة للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة، والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها، وما عدا ذلك ليس بصدق ولا كذب، أي واسطة بينهما. وهو أربع صور. شنو هو الواسطة؟ يعني ما عدا الصدق والكذب، أربعة صور كيدخلوا فيه. زين. المطابق ولا اعتقاد لشيء، والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة، وغيره ولا اعتقاد. وغيره أي وغير المطابق ولا اعتقاد. كيرجع المطابق. وغير المطابق ولا اعتقاد. زين. القول الرابع. مفهوم هذا الكلام؟ واضح. زين. القول الرابع للراغب، وهو مثل وغير المطابق. الضمير في غيره عائد على المطابق. وغير المطابق ولا اعتقاد. زيد. القول إذا ربعت الصور التي خرجت على قولي الجاحد ما كنت توصف لا بصدق ولا بكذب. المطابق ولا اعتقاد لشيء، يعني الكلام مطابق للواقع، ولكن هو المتكلم ما كان يعتقد للمطابقة ولا عدمها. والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، يعني المخالفة، العكس، هو مطابق أنت كتعتقد المخالفة. والثالث، غير المطابق مع اعتقاد المطابقة، العكس ديال هذا. أنت كتعتقد أنه مطابق للواقع وهو في الواقع غير مطابق. والرابع غير المطابق ولا اعتقاد، ليس مطابقا للواقع وأنت لا تعتقد شيئا. قلت زيد ليس بقائم، ولكن لا تعتقد لا قيامه ولا عدم قيامه، وفي الواقع كان قائما، إذن ليس مطابقا كلامك للواقع ولم تعتقد شيئا، هذا كذلك واسطة. واضح؟ نعم. بعد تحقق الإسناد، هذا الوصف اللي هو كون الطرفين مسند ومسند إليه، هذا الكلام متعلق بما قبله. قال لك علاش قدم هذا الكلام كامل تعليل، علاش قدم المؤلف رحمه الله الكلام على أحوال الإسناد قبل ما يتكلم على أحوال المسند والمسند إليه؟ مش معايا السياج؟ المؤلف رحمه الله تكلم على الإسناد وعاد غير يتكلم على المسند والمسند إليه، علاش قدموا؟ مع أن الأصل أن الإسناد شنو هو؟ النسبة. النسبة خاصة تكون ما بعد ذكر الطرفين، حتى كنذكروا المسند والمسند عاد كنشوفوا النسبة بينهما. والمؤلف عكس، قدم الإسناد وعاد غير يتكلم على المسند والمسند إليه. قال لك لأن الطرفين اللي هما المسند والمسند إليه ما كنتكلموش عليهما باعتبار ذاتهما، لا ماشي باعتبار ذات الطرفين، وإنما نتكلم عليهما باعتبارهما متصفين بهذا الوصف اللي هو الإسناد، مسند مسند إليه. وما يمكنش يتحقق المعرفة ديال ذات الطرفين ووصفهما بهذا الوصف إلا بعد معرفة الإسناد، حتى نعرفوا شنا هو الإسناد، ديك الساعة غنفهموا واش معنى مسند ومسند إليه. نعم. نعم هذا ولي زيد السيد. لاحظوا هذا الكلام اللي قال هنا، قال وصور المطابق ولا اعتقاد أربعون، يا كزيدي عقلوا له هذه الصور الأربع. قال أو غيذكرهم في قول الراغب. القول الرابع للراغب وهو مثل قول الجاحظ غير أنه وصف الأربع صور بالصدق والكذب. غير أنه وصف الأربع صور، نعم. الأحسن في العبارة أن يقول الأربع الصور أو أن يقول أربع صور، إما ينكرهم بجوج ولا يعرفهم بجوج، أما يعرف المضاف وينكر المضاف إليه فهذا ليس فصيحا. العبارة ديال الشارح رحمه الله ليست فصيحة، تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه ليس فصيحا، الأولى يعرفهم بجوج ولا ينكرهم بجوج. واضح كلام؟ ووصف أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني، يعني وصل أل بالمضاف مغتفر إلى دخلت أل على المضاف إليه. أما هذه العبارة الأربع صور فيها شيء من الركاكة، كنقول الأربع الصور أو أربع صور، وقد أشار إليه المحشي عندكم، قال لك المناسب أربع الصور أو الأربع الصور، لأن العدد المضاف إذا عرف تدخل أل على جزء الأخير عند البصري إلى آخره. الشاهد قال مثل قول الجاحد غير أن وصف الأول بالصدق والكذب باعتبارين، فالصدق باعتبار المطبق الخارج أو الاعتقادي والكذب بحيث انتفاء المطبق إلى آخره. إيش معنى الكلام السياج؟ ما معنى هذا؟ ما الفرق إذا سألتكم ما الفرق بين قول الراغب وقول الجاحظ؟ تفضل. قول الجاحظ أخرج أربع صور لم يدخلهم لا في الصف ولا في الكذب، بخلاف الراغب فقد أدخل أربع صور. إذن وافقه في التأصيل، إذن في أربع صور اللي خالفه. شنو كيقول الراغب؟ يعني لسنا أو ليست واسطة، إذا داخل الصغير. كيف ذلك؟ كيف تدخل هذه الأربع الصور في الصدق والكذب؟ من يذكر ذلك؟ كيف تدخل هذه الأربع في الصدق والكذب؟ أو بين الشارح قال لك باعتبارين، بالصدق والكذب باعتبار، فالصدق باعتبار المطابقة الخارج أو للاعتقاد، والكاذب من حيث انتفاء المطابقة الخارج أو للاعتقاد. شكون اللي بين هذا الكلام؟ كيف ذلك؟ في الدرس الماضي فسرنا هذا الشيء. نعم. المطابق هو الاعتقاد، هذا الكذب مطابق الواقع والمطابق مع الاعتقاد، مع اعتقاد عدم المطابق مع الاعتقاد هذا صدق، مع اعتقاد عدم المطابق المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة كذلك يدخل في الكلمة. عاود السورة الثانية شنو قلتي؟ قال والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة. يعني المطابق مع اعتقاد يعني كذب ولا يدخل. علاش يدخلوا في الكذب؟ الصدق. علاش يدخلوا في الصدق؟ لأنه يعتقد عدم خلاف الواقع ولكنه يعتقد. وعلاش وصفتي بالصدق؟ هما الضابط عنده ماشي المطابقة للواقع، المطابقة للواقع ويعتقد المتكلم بجوج. إذا إلا قلتي صدق اعتبرتي المطابقة وهملتي الاعتقاد، وإلا قلتي الكذب اعتبرتي الاعتقاد وهملتي المطابقة، مع أنهم كيعتبروهم بجوج. نعم سامي. أنا المطابق والاعتقاد شيء باعتبار المطابقة صدق، وباعتبار عدم الاعتقاد كذب. عدم الاعتقاد علاش كذب؟ هذا ما عنده اعتقاد مسكين وتكذبوه، ما كيعتقد والو. واخا فوت هذيك الصورة الأولى مشكلة، خليك سير للصورة الثانية. والمطابق مع اعتقادي عدم المطابقة بالنسبة لي، لأنه بالنسبة للخارج، بالنسبة للخارج هو صدق. وبالنسبة للاعتقاد هو كذب. وغير المطابق مع اعتقادي المطابقة بالنسبة للخارج كذب، بالنسبة للاعتقاد صدق. وغيره هو الاعتقاد مشكل. هل عندكم جواب آخر؟ كي اللي عنده شي جواب آخر ولا من غوم كاع خاصو يتفهم؟ فهمتوا الكلام؟ نعم؟ كاين اعتراض، غير دابا خاصنا نفهموا باش إلا ذكرنا اعتراض نفهموا، أما لما كناش فاهمين الأصل وغنجيو الاعتراض من الأول، الاعتراض لا معنى له، خاصنا نفهموا بعد الكلام. إذا لاحظوا أربعة الصور على قول الجاحد لا توصف بصدق ولا اعتقاد. الراغب كيقول لنا الشارح، الراغب يقول بنفس قول الجاحد، يعني الصدق هو المطابقة للواقع وللاعتقاد، والكذب المخالفة للواقع وللاعتقاد. وما ليس كذلك، وهي أربع صور عند الراغب كيقول لنا الشارح، توصف بالصدق، ما عندوش الواسطة، توصف بالصدق أو الكذب. باعتبار هاش قال لك باعتبار المطابقة للواقع أو للاعتقاد فهي صدق، وباعتبار عدم المطابقة للواقع أو للاعتقاد هي كذب. واضح الكلام؟ فحينئذ في الصورة الثانية والثالثة هذا ظاهر، يعني الصورة الثانية المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة. هذه الصورة هذه الثانية المطابق يعني للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة باعتبار الواقع صدق، وباعتبار الاعتقاد كذب. والصورة الثالثة غير المطابق مع اعتقاد المطابقة من جهة الواقع، قول معايا سيدي، كذب، ومن جهة اعتقاد المتكلم صدق. ولكن كيف يتأتى هذا باعتبارين؟ كيف يتأتى في الصورة الأولى وفي الرابعة؟ لأن احنا لاحظ كيقول لك الشارح رحمه الله بالصدق، أنه وصف الأربع صورين بالصدق والكذب باعتبارين، يعني من جهتين. فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو للاعتقاد، والكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد. هذا الكلام اللي قرره واضح في الصورة الثانية والثالثة، ولكن في الأولى وفي الرابعة كيف يتأتى ذلك؟ وش واضح؟ لأن في الصورة الرابعة ما عندنا مطابقة لا في اعتقاد ولا في الواقع، وفي الصورة الأولى عندنا المطابقة مع عدم الاعتقاد، يعني عندنا غير جهة واحدة. في الصورة الأولى عندنا غير جهة واحدة، وفي الصورة الرابعة ما عندنا جوج الجهات. وكيفاش غيكون هذا صادق كذب باعتبارين؟ واش واضح الكلام؟ واضح الإشكال دابا الآن؟ ولذلك التحقيق في هذه المسألة أن الراغب عنده الصورتان فقط، الثانية والثالثة هي التي توصف بالصدق والكذب باعتبارين، أما الصورة الأولى والرابعة فهي عنده كذلك واسطة. إذن الراغب كيخالف الجاحد غير في جوج الصور ماشي في أربعة، كيخالفه في الصورة الثانية والثالثة عندنا، أما الأولى والرابعة فإنه يوافقه. وقد ذكر هذا التحقيق كما نقله عنه البناني في حاشيته على المحل في شرح جمع الجوامع. البناني في حاشيته على المحل في شرح جمع الجوامع أشار إلى هذا، قال هنا المحشي: ثم ما ذكره لا يظهر في الصورة الرابعة، شفتوها؟ ثم ما ذكره لا يظهر في الصورة الرابعة، وهي غير المطابق ولا اعتقاد لشيء، إذ قد انعدم فيها مطابقة الواقع والاعتقاد فلا يتأتى فيها صدق أصلا. فلعل مراده بوصف الأربع بما ذكر وصف ما فيه إحدى المطابقتين منها. ثم إنه قد مر لك ما يظهر منه وجود الاعتبارين في السورة الثانية والثالثة، ووجهه في الأولى أن عدم اعتقاد شيء أصلا من مصدوق عدم مطابقة الاعتقاد كما مر قريبا وقد وجد فيها عدم مطابقة الاعتقاد كما وجدت المطابقة للخارجي. قال ثم بعد كتبي هذا، قال لك ملي كتبت هذه الحاشية شوف اش قال المحشي، ثم بعد كتبي هذا، لاحظ هذه الكتابة اللي كتب شنو نكر فيها المحشي، نكر فيها غير السورة الرابعة الأولى، قال لك ماشي مشكل علاش، لأن فيها جهة ديال المطابقة. فهذا التعليق كامل شنو كان كيذكر المحشي غير الرابعة فقط. قال ثم بعد كتبي هذا رأيت في حاشية البناني على جمع الجوامع أن كلا من الأولى والرابعة واسطة عند الراغب لا يوصفان بصدق ولا كذب، وحينئذ فما ذكره الشارح مع عدم ظهوره في الرابعة غير مناسب في الأولى لصدقه عليها مع خروجها، فكان عليه أن يذكر أن الصدق والكذب التامين في صورتين وكذا غير التامين، وأن الواسطة اثنتان، هذا تحقيق المقام. واضح الكلام؟ شو المحشون يتركون كل، لا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا تكلموا عليها. واش واضح الكلام الآن؟ إذن الصورة الأولى فيها المطابقة غير من جهة، إذن فحينئذ لا يصح إطلاق كلام الشريف عليه، لأنه قال لك باعتبارين، هي فيها غير اعتبار واحد. إذا التي توصف بالصدق والكذب التام الصورة الثانية والثالثة، فخرجت الأولى والرابعة. زيد قال فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو للاعتقاد، والكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد. واستدل النظام بقوله تعالى إن المنافقين لكاذبون. النظام مش كيقول النظام شنو هو قوله؟ باعتبار الاعتقاد. إذن الضابط عنده هو الاعتقاد. النظام كيقول الصدق هو المطابقة للاعتقاد والكذب هو مخالف. باش استدل بقول الله تعالى إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك رسول الله، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لاحظ وخا الكلام ديالهم موافق للواقع، وخا الكلام ديالهم علاش الله كذبهم، وجه الاستدلال عند النظام قال لك لأنهم خالفوا الاعتقاد ديالهم وخا مطابق للواقع. وأجيب عنه بما سيذكر الشارح. زيد أي في قولهم إنك لرسول الله لعدم مطابقته لاعتقادهم، ورد استدلاله بأن المراد لكاذبون في الشهادة أي في ادعائهم مواطأة القلب للسان لتضمن قولهم أنك إنك لتضمن قولهم إنك إلى آخره شهادتنا من صميم القلب وهذا كذب. نعم لتضمن قولهم إنك إلى آخره شهادتنا من صميم القلب وهذا كذب. واضح الجواب. إذا الله كان قولوا كذبهم ماشي لأن اعتقادهم مطابق للواقع، لا، كذبهم الله تعالى لأنهم زعموا أن ما يقولونه باللسان مطابق لما في الاعتقاد، فلهذا الزعم كذبهم الله. قال لهم الله تعالى ليس الأمر كذلك. إذن التكذيب هنا تكذيب من جهة الشهادة، شهادتكم التي ظاهرها أن قولكم باللسان مطابق للاعتقاد كاذبة وليست بصحيحة، وليس المراد أنهم كاذبون لمخالفة الاعتقاد، لا. فهم؟ زين. واستدل الجاحظ بقوله تعالى الجاحظ اش كيقول؟ كيقول كاين الواسطة، كيقول لك كاين الكاذب وكاين الصدق وكاين الواسطة. استدل على ذلك أفترى على الله كذبا به جنة، لأن الإخبار حال الجنة غير الكذب، لأنه قسيمه أم نعم لأنه قسيمه انتهى. زيد وغير الصدق لأنهم يعتقدون عدم صدقه. حسبك. إذن قوله أم به جنة لا شك أنه غير كذب. علاش غير كذب؟ لأنه قسيمه. ولا شك أنه غير صدق لأنهم لا يعتقدونه، الله كذبهم. واش واضح؟ إذن فدل على الواسطة أم به جنة، ما هو كذب ما هو صدق. الجواب هذا الدليل دياله، هذا دليله والجواب عنه. زين. ورد بأن المعنى أم لم يفتري. إذن المعنى ديال الآية أفترى على الله كذبا أم لم يفتري، ماشي المعنى أنه واسطة يعني كذب ولا ما كذبش، هذا المعنى. زين. فعبر عن عدم الافتراء بالجنة من جهة أن المجنون لا افتراء له، لأن الافتراء الكذب عن عمد، فهذا حصر للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه، أي الكذب عن عمد ولا عن عمد. الكذب عن عمد أو غير عمد، واضح كلام. إذن هذا الحصر المذكور فيه تقسيم للكذب إلى قسمين، إلى كذب متعمد وغير متعمد. زين؟ قال الحكم بالسلب أو الإيجابي إلى آخره. أقول إسنادهم أي الخبري بدليل ما في الترجمة معرف. معرف، هذا هو المعرف. إسنادهم معرف، إذن إسنادهم مبتدأ ومعرف خبر المبتدأ. معرف. والحكم بالسلب أو الإيجاب تعريف، والمراد الحكم بأن يعني بغي يقول لك الناظم قدم التعريف على المعرف، قال الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، إسنادهم هو المعرف والحكم هو تعريف. زين؟ والمراد الحكم بأن النسبة واقعة كزيد قائم، أو ليست بواقعة كزيد ليس بقائم، ولا مخالفة بين هذا التعريف وما تقدم لمراعاة المعنى. ما تقدم ضم كلمة أو ما يجري ذلك وما تقدم. زين؟ لمراعاة المعنى هنا واللفظ هناك. واللفظ لمراعاة المعنى هنا واللفظ هناك. واللفظ هناك لأن الخبر يكون معقولا وملفوظا، فالتعريفان بالاعتبارين. وقوله وقصد إلى آخر وقصد البيت إلى آخر وقصد إلى آخر البيت الثاني، المراد بذي الخطاب المخبر. ارفع صوتك مزيان. المخبر أي الذي هو بصدد الإخبار والإعلام، لا كل مخبر، إذ قد يكون مقصود المخبر إظهار الضعف. إظهار الضعف، نحو ربي إني وهن العظم مني، أو التحزن أو التحزن والتحسر، نحو ربي إني وضعتها أنثى. إذ المولى سبحانه عالم بالفائدة ولازمها في الخبرين، أي حسبه في الخبرين. مفهوم كلام؟ إذا المراد بالمخبر الذي يكون بصدد الإخبار والإعلام، قصده هو الإخبار، ماشي المخبر الذي يقصد التحسر والتحزن، أو الذي يقصد إظهار الضعف، فهذا لا يكون قاصدا للفائدة ولا للازمها كالآيتين، فالله عالم بفائدة الخبر وبلازمها. زين؟ أي قصد المخبر بخبره، أي قصد المخبر، هذا تفسير لماذا؟ أي قصد المخبر، شنو فسر لنا؟ نعم؟ قصد ذي الخطاب. نعم، هذا تفسير للبيت. لاحظ كأنه فسر لك المؤلف رحمه الله بداية للمفردات، قال لك المعنى ديال المخبر كذا، ديال الخطاب كذا، الآن انتقل إلى تفسير المعنى المجمل للبيت، قال لك أي قصد المخبر بخبره أحد أمرين، هذا تفسير للبيت كله، ماشي تفسير الكلمة قبل، فهم؟ زيد؟ ولذلك قال لك قوله أي قصد المخبر بيان الجملة كلام المصنف من قوله وقصد ذي الخطاب إلى آخر البيتين بعده، بعد أن بين المراد من بعض المفردات. زين؟ أي قصد المخبر بخبره أحد أمرين، إما الحكم أي النسبة بين إما الحكم أي النسبة بين الطرفين، إما الحكم أي النسبة بين الطرفين المحكوم بها كقولك زيد قائم لمن لم يعلم قيامه، أو كونه عالما أو كونه عالما به كقولك ذلك للعالم به قاصدا إعلامه بأنك عالم بذلك. ويسمى الأول فائدة الخبر، لأن من شأنه أن يستفاد من الخبر وإن استفيد من غيره، والثاني لازمها لأنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم، لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار كما تقدم. زيد. وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عاملي، كقولنا لعالم ذي غفلتي الذكر مفتاح لباب الحضرسي. أقول قد ينزل المخاطب العالم بفائدة الخبر ولازمها أو بأحدهما منزلة الجاهل، كقولك لتارك الصلاة وهو يعتقد وجوبها، الصلاة واجبة لعدم جريه على موجب العلم، لأن من لم يعمل بعلمه هو والجاهل سواء، وكقولنا للعالم الغافل عن ذكر الله تعالى مع علمه بأنه وسيلة إلى حضرة المذكور، إلى حضرة المذكور أي الذي يذكره الذاكر وهو الله، المذكور هو الله تعالى. قال لك الذكر وسيلة إلى حضرة المذكور وهو الله. زين. الذكر مفتاح لباب الحضرة أي الإلهية والمراد بالحضرة ويعبر عنها بحضرة القدس وهي الحالة التي إذا وصل إليها السالك. والمراد بالحضرة وهي الحالة. هذا هو التفسير. وهذيك ويعبر عنها اعتراض. شنا هي هذه الحضرة؟ اسمعوا سيدي الحضرة شنا هي؟ قال وهي زين. وهي الحالة التي إذا وصل إليها السالك سمي عارفا وواصلا أن يكون في وواصلا أن يكون. هذاك معمول ديال واصلا. وواصلا أن يكون. واحد المرتبة السالك إذا وصل إليها سمي عارفا، العارف بالله سمي عارفا. زيد. وواصلا أن يكون في حالة، زيد، أن يكون في حالة لا يرى فيها إلا المولى سبحانه وتعالى. لا لا، هو مضاف إليه، قوله أن يكون معمول ديال واصلا، عارفا وواصلا أن يكون، وواصلا لأن يكون، فهم كلام؟ واصلا لكونه كذا وكذا. الشيء ده في اللغة أن يكون عنده المعمول ديال واصلا. زين. فانيا عن الأكوان متوجها بقلبه إلى الرحمن. أن يكون في حالة، أن يكون في حالة لا يرى فيها إلا المولى سبحانه وتعالى. فانيا عن الأكوان، فانيا عن الأكوان يعني عن الموجودات. متوجها بقلبه إلى الرحمن متلقفا ما يلقيه المولى سبحانه. متلقفا، التلقف هو الالتقام، والإلقاء هو الطرح، يعني أن كل ما يلتقفه من الله تعالى من الإلهامات ومن التسديدات وغيرها فإنه يثبت عليها ويحفظها. هذا المراد، كناية عن الحفظ والإثبات، أي جعل الشيء ثابتا مستقرا. زيد. متلقفا ما يلقيه المولى سبحانه وتعالى في قلبه من لطائف العرفان. ولا شك أن الوسيلة إلى هذه الحالة ذكر المولى سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف في شرحه، إذا الوسيلة إلى هذه المرتبة ذكر الله، الفناء في ذكر الله وكثرة ذكر الله تصل معها إلى هذا. ثم ذكر المؤلف هنا الشارح الدمنهوري كلاما للناظم في شرحه، لأن الناظم الأخضر يحتوى عنده شرح للجوهر، هذا الكلام منقول من شرح الناظم. قال المصنف في شرحه، والغرض من المثال المذكور، وهذا كلام مهم جدا، انتبهوا هذه فائدة. قال لك هذا المثال المذكور ولو كان هو صوفيا ولكن غرضه غرض جيد. قال لك والغرض من هذا المثال المذكور اللي قلت الذكر مفتاح ترغيب طالب العلم في العمل. قال لك قصدي الرغب طالب العلم، لأن هذا المتن يقبل عليه طلاب العلم. قال فقصدي ترغيبهم في العمل وألا يقتصروا على أخذ العلم بدون عمل، يعني أن طالب العلم ولو كان يتعلم فإنه يجب عليه أن يعمل وأن يجتهد في أعمال البر وفي الطاعة والقربة، بل هو أولى بالعمل من غيره. قال لك وتحذيره، وقصدي أيضا تحذير طالب العلم من أن يترك العمل استنادا أو احتجاجا بأنه يشغل ويلهي عن العلم. قال لك هذا ليس بصحيح، بل إن العمل الذي يكون بقدر، يكون بقدر، مش المراد الانقطاع والمراد، لا، العمل الذي يكون بقدر لا يشغل عن العلم، بل من قال إنه يشغل عن العلم فقد لبس عليه الشيطان كما ذكر المؤلف. قال والغرض من المثال المذكور، والغرض من المثال المذكور في البيت ترغيب طالب العلم في الدخول في حضرة المنقطعين إلى الله تعالى الذين تلذذوا بإبادة ربهم وهم في الدنيا متنعمون بما يرد على قلوبهم من المعارف وما يتجلى لهم من صفات الجلال والكمال، وفي الآخرة والجمال، هكذا يعتقدون، كيعتقدوهما هكذا. نعم. زيد. وفي الآخرة أسعد وأفضل، وتحذيره من الغفلة التي قطعت ظهور كثير من طلبة العلم وطمست بصائرهم حتى توهموا أن العلم مقصود بالذات وما هو مطلوب إلا للعمل. وهذا واقع، هناك بعض الناس ظن أن العلم مقصود بالذات فكان همه الوحيد هو تحصيل المعلومات، ظن أنه مقصود بالذات. قال لك وما هو مطلوب إلا للعمل، ليس مقصودا للذات بل هو مقصود للعمل. زين. إذ لا يصح إلا به، فليحذر طالب العلم من الغفلة وليأخذ نصيبه من الأوراد من بدايته إلى نهايته بقدر ما لا يشغله عن العلم يشغله بقدر ما لا يشغله عن العلم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد يخلف بعضهما الآخر لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فمن زعم أن الأوراد وإن قلت تشغله فذلك من تسويل الشيطان ومن علامات الطرد والخذلان. هذا والله أعلم. هذا كل ما ذكرناه الآن هو مقدمة لما سيتقرأ. فينبغي اختصار دين إخباري متى تأتي بالخبر غير مؤكد ومتى تؤكده وبماذا تؤكده وكم هي أنواع التأكيدات. هذا هو المقصود وهذا الذي ذكر الآن غير مقدمة لما سيأتي إن شاء الله. نعم. نعم مراد بتلك الأوراد مراد بها هذه الأوراد ديالهم الأوراد المعينة المحددة عندهم أوراد الشيخ أو أوراد الطريقة وبأعداد معينة وفي أوقات معينة. نعم لا هو يرغب طالب العلم في العمل عموما بغض النظر عن الوردي. ترغيب طالب العلم عن العمل عموما وعن عدم التقاعس عن التقرب إلى الله والتعبد بدعوى أن ذلك يشغل عن العلم هذا كلام صحيح. أن طالب العلم يجب عليه أن يعلم أن العلم ليس مقصودا لذاته وأنه وسيلة للعمل وأنه يجب عليه أن لا يظن أن العلم يشغل أن العمل يشغل عن العلم. لا إذا كان له برنامج يقرأ فيه القرآن أو يصلي أو يصوم فيه أو يذكر الله تعالى فإن ذلك إن كان قليلا لا يشغله. ولذلك قال ينبغي على طالب العلم أن لا يترك ذلك من أوله إلى نهايته يعني من بداية طلبه إلى أن يموت. ضروري لا بد أن تكون له يعني أوقات يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى وذلك لا يشغله. ومن سولت له نفسه ذلك قال لك فذلك من الطرد والخذلان لظن أن العمل غادي يشغل عن العلم فذلك من الطرد والخذلان. نعم والله لا بد يهتف العلم بالعمل فإن أجابه المقصود بالعلم هو العمل أصلا هذا والله أعلم.